بدون العلم تحصل الفتن. ولذلك في أخبار عبد القادر الجيلاني، تعرفون عبد القادر الجيلاني من هو؟ رجل عالم من علماء الحنابلة وصلحائهم من ذرية أبي بكر الصديق، قال ابن تيمية الحفيد: ولم يذكر في أهل الإسلام في الكرامات بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كما ذكر لعبد القادر الجيلاني. يعني رجل عالم له تصانيف في الفقه وغيره، ورجل صالح. هذا الرجل مرة راح يتمشى في البرية، يتمشى في البر. ليش يتمشى في البر؟ سياحة إيش؟ قلبية. سنة. يعني ذهب للسياحة القلبية. لذلك أهل الصلاح والخير ليس منتهى الذهاب للبر والبحر أنه يتنزه فقط ويتنزه، ولكن يحصل الفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فبينما هو في الصحراء إذ عرضت له سحابة، يعني الآن السماء ما فيه إيش؟ ما فيه سحاب. عرضت له سحابة، هذه مذهلة ولا غير مذهلة؟ مذهلة. ثم تبدت له في السحابة صورة، صورة في السحابة. ثم قال له: يا عبد القادر. صار كم مذهل الآن؟ سحابة، بعدين في السحابة، بعدين فيها مخاطبة ثلاث، بعدين المخاطبة باسم من؟ باسمه هو. قال: يا عبد القادر، إني أنا ربك، وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فجمع مساقه ثم بسط عليه، قال: اخسى يا عدو الله، ما أنت إلا إبليس. شوف كل هالمشهد هذا. حنا الواحد لو يطلع الآن برا يلقى سيارته منظفة، واحد منظفها بالغلط قال هذه كرامة ما وراها. فهذا الرجل حصلت له هذه كلها، ثم بصق فيه وقال: اخسى يا عدو الله. فقال له: يا عبد القادر، قد أضللت قبلك 70 عابدا، فبأي شيء عرفتني؟ 70 عابد مرة وتمشون في الصحراء كل واحد عنده عبادة وتأله، أضلهم. قال: ذلك أني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف العلم، العلم. ولذلك ثبات الدين في الناس وقوته ودفع الفتن عنهم وحصول الألفة ولزوم الجماعة والتآخي والمودة والرحمة هو في العلم الذي يبين لهم دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتأكد القيام بهذه الفريضة، ولا سيما في هذه الأزمان التي قل القائم فيها ببيان العلم والدين للناس. والدين والعلم إذا بقي في الناس بقي الخير، وإذا ذهب من الناس ذهب الخير، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا ابن بليهد في منسكه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.